أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد إن المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لم فلينظر الإنسان مما

العون